السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فنجتمع بحمد الله عز وجل في هذه الليلة، ليلة الأربعاء 17 من شهر رجب عام 36 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نجتمع في مسجد مبارك لتدارس علم عظيم في كتاب قيم. أما المسجد فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو أفضل المساجد على الإطلاق بعد المسجد الحرام. وأما العلم فعلم العقيدة، وأكرم به من علم، فهو أعظم العلوم وأهم العلوم، وحاجة العباد إليه أعظم من كل حاجة. وأما الكتاب فإنه كتاب جليل، كما وصفه بذلك سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في مقدمته للكتاب، كتاب مميز في بابه، ألا وهو القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى، لفضيلة الشيخ العلامة المتفنن محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، والمتوفى سنة 21 و400 بعد الألف. هذا الكتاب كتاب مهم في بابه، جمع اللب والخلاصة، جمعه الشيخ رحمه الله من كلام المحققين من علماء أهل السنة والجماعة، فصار مرجعا لا يستغني عنه طالب العلم المريد لتحقيق مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. هذا الكتاب جمع فيه الشيخ رحمه الله 7 قواعد في باب الأسماء الحسنى، ومثلها في صفات الله جل وعلا، ثم 4 قواعد في أدلة الأسماء والصفات. ثم عطف في الشق الثاني بذكر بعض الشبهات التي يعارض بها المخالفون لأهل السنة والجماعة، وضمن ذلك شوطا لا بأس به من الكلام عن مسألة المعية وفق مذهب أهل السنة والجماعة. والمقصود أن هذا الكتاب كتاب مهم، وحري بطالب العلم أن يعتني به، وإنه لا يستغني طالب العلم الصغير بل المتوسط يستغني به عن كثير من المطولات. نستعين بالله جل وعلا في كل ليلة من الأسبوع بإذن الله عدا الاثنين والخميس في مدارسة هذا المتن، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا به يا رب العالمين. قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وتوحيد الله عز وجل به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. ذكر الشيخ رحمه الله أن أركان الإيمان بالله الإيمان بأربعة أمور: الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. وأضاف أيضا أن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أقسام التوحيد الثلاثة التي هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا التوحيد الذي انقسم هذه القسمة الثلاثية دل عليه ما لا يكاد يحصى من أدلة الكتاب والسنة عليها جميعا أو على كل قسم على انفراد. وهذه القسمة الثلاثية يقابلها قسمة ثنائية تخالفها في الألفاظ وتوافقها في المعنى، وهو أن التوحيد ينقسم إلى توحيد المعرفة والإثبات، وهو يتضمن توحيدي الربوبية والأسماء والصفات، والقسم الثاني توحيد القصد والطلب، وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. فتوحيد الأسماء والصفات إذن أحد أركان الإيمان بالله جل وعلا، وأحد أقسام التوحيد. وإذا كان بهذه المثابة فحري أن يعتنى بضبط هذا الباب وفق طريقة السلف الصالح، وهو الذي رام الشيخ رحمه الله تحقيقه في هذا الكتاب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله عز وجل على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته. نعم. يعبد منزلة توحيد الأسماء والصفات منزلة عظيمة، وذلك أنه لا يختلف المسلمون أن معرفة أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته هي أساس الدين، وهي أصل الهداية، وهي أفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. ويظهر هذا من أوجه كثيرة: أولا أن العلم من حيث هو شيء فاضل وشيء عظيم، ولكنه يتفاضل بحسب المعلوم، والله جل وعلا أشرف معلوم، فالعلم به أشرف العلوم، والله هو الكبير، بل الله أكبر، فالعلم به أكبر من كل علم، والله العظيم، فالعلم به إذن أعظم العلوم. ثانيا أن الله تبارك وتعالى قد أكثر في كتابه من الأمر بالعلم بأسماء الله وصفاته، فكم في كتاب الله من الأمر الصريح بهذا العلم: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور رحيم، واعلموا أن الله سميع عليم، واعلموا أن الله غني حميد، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، واعلموا أن الله مع المتقين. أوامر متتالية فيها الأمر بالعلم بأسماء الله وصفاته، وهذا يستفاد منه فائدتان: الأولى أن العلم بأسماء الله وصفاته أمر واجب، لأن الأصل في الأمر إذا تجرد على القرائن أنه يفيد الوجوب. والأمر الثاني أن نعلم أن الله يحب منا أن نعلم أسماءه وصفاته، وذلك أن المتقرر في كل أمر شرعي فإن الله سبحانه وتعالى يحبه، كل ما أمر الله عز وجل به شرعا فهو محبوب له تبارك وتعالى، وهذه قاعدة مضطردة. ثالثا أن العلم بأسماء الله وصفاته يفتح على العبد أبوابا عظيمة من عبوديات القلب وعبوديات الجوارح، بل وتتفجر له من ينابيع العلم ما لا تحيط به العبارة. ولذلك من وسع علمهم وسلمت فطرتهم فإنهم يستدلون بصفات الله وأسمائه على أحكامه الشرعية وأحكامه القدرية. خديجة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به ما نزل في ابتداء الوحي والحديث في الصحيحين، قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. علمت بفطرتها أن الله جل وعلا حكيم، ومن حكمته فإنه لا يمكن أن يخزي من هذه حاله. ولذا فإن السير إلى الله تبارك وتعالى من طريق أسمائه وصفاته شأنه عجيب، وصاحبه قد حيزت له السعادة وهو مستلق على فراشه. رابعا أن الحاجة النفسية للعباد ملحة إلى معرفة أسماء الله وصفاته، وهذا ما نبه عليه الشيخ رحمه الله حينما ذكر أنه لا يمكن أن يعبد الله جل وعلا على الوجه الأكمل إلا بمعرفة أسمائه وصفاته. فكلما كان الإنسان أعلم بأسماء الله وصفاته كلما كان أصح عبادة وأسد تقوى. بل إن الإنسان لو قيل له اعبد ربا لا تعرف عنه شيئا من أسمائه وصفاته لما أمكنه ذلك، وكان هذا من تكليف ما لا يطاق. فمن رحمته تبارك وتعالى ولعلمه أن العباد في أمس حاجة إلى معرفة أسمائه وصفاته بين لهم طرفا من هذه الأسماء والصفات. وقد جرت عادة الله جل وعلا في شرعه وكونه أنه كلما اشتدت حاجة العباد إلى الشيء فإن الله ينعم به أكثر. ولذا كثرت في الكتب المنزلة وكثر في كلام المرسلين، وأعظمهم في ذلك حظا نبينا صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي أنزل إليه، كثر في ذلك ذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته. فدل هذا على أن حاجة العباد إلى معرفة أسماء الله وصفاته أعظم من كل حاجة، بل أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فإن الحاجة إلى الطعام والشراب يكون بها حياة، فإن الطعام والشراب يكون بهما حياة البدن، وأما معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته فإن بها حياة القلب. الأمر الخامس أن هذا العلم وما يتبعه من العمل هو الغاية من خلق هذا الكون. قال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. الأمر السادس أن العلم بأسماء الله وصفاته كما أنه شطر التوحيد فهو أيضا أصل التوحيد. فالتوحيد علمي وعملي، والتوحيد العلمي أصل التوحيد العملي. قال جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. لما كان رب السماوات والأرض ولما كان لا سمي له جل وعلا ولا كفء ولا نظير، فإنه حينئذ يكون المستحق للعبادة. إذن توحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد العبادة لله تبارك وتعالى. سابعا أن العلم بأسماء الله وصفاته والقيام بمقتضى هذا العلم تعبدا له جل وعلا سبب لدخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. والتحقيق كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله أن إحصاء أسماء الله جل وعلا يكون بحفظها ومعرفة معناها والتعبد لله تبارك وتعالى بها. ثامنا أن هذا الباب، أعني باب الأسماء والصفات، من الأبواب التي كثر فيها القول بالباطل، فإن الخلاف في باب الأسماء والصفات قديم في الأمة، ولذا فقد كثرت الفرق التي خالفت الحق في هذا الباب، وقد عظمت البلية بهم وبمؤلفاتهم، حتى إن الخلل والخطأ فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى قد وقع في كثير من الكتب التي بين أيدي الناس مع الأسف الشديد. وإذا كان ذلك كذلك فإن المتعين على المسلم لا سيما طالب العلم أن يعتني بتحقيق هذا الباب ومعرفة الحق والصواب فيه وفق دلالات الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، فإن الخطأ في هذا الباب ليس كالخطأ في غيره. فإن الذي يعارض الله جل وعلا في ثبوت ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات قد وقع في أمر عظيم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يمكن أحدا أن يعبد الله عز وجل على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. أورد المؤلف رحمه الله الدليل على أن أسماء الله جل وعلا حسنى، وهذا موضوع القاعدة الأولى التي سيتحدث عنها الشيخ رحمه الله. قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، سيأتي الحديث عن الأسماء الحسنى. وأما قوله فادعوه بها، فبين الشيخ رحمه الله أن الدعاء هاهنا يتضمن دعائي المسألة والعبادة. وقد صرح كثير من أهل العلم ومن أوائل من نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم من المحققين، أن الدعاء ينقسم إلى دعاء عبادة وإلى دعاء مسألة، ويجمع النوعين الرغبة والقصد والتوجه. أما دعاء العبادة فإنه يشمل كل أنواع العبادة، فالصلاة والصيام والزكاة والحج والذكر كل ذلك دعاء عبادة. وأما دعاء المسألة فإنه دعاء الطلب والسؤال، وهو الدعاء المعروف الذي إذا أطلق تبادر إلى الذهن، وهو الأكثر إرادة وورودا في الكتاب والسنة وكلام السلف وأهل العلم. والنوعان متلازمان، فإن دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. وجه ذلك أن السائل عابد لله جل وعلا بطلبه وسؤاله وبتطرعه ورجائه، فصار دعاء المسألة متضمنا لدعاء العبادة. ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، وذلك أن لسان حال العابد هو سؤال الله تبارك وتعالى بعبادته أن يدخله الجنة وأن يجيره من النار وأن يرحمه سبحانه وتعالى بسبب هذه العبادة، فصار إذن دعاء العبادة مستلزما لدعاء المسألة. وقوله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يشمل الدعاءين، وهذا من باب تضمن الأسماء المتواطئة لما يدخل تحتها من المعاني. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن قوله جل وعلا فادعوه بها أي سموه بها، وعلى كل حال كل هذا حق، فادعوه بها سموه بها، وادعوه بها ادعوه بدعاء المسألة، وادعوه دعاء العبادة. أما دعاء المسألة من هذه الجهة، من جهة الأسماء والصفات، فذلك أن يتوسل الله، أن يتوسل العبد إلى الله جل وعلا في دعائه بأسمائه سبحانه، والأدب في هذا أن يختار من الأسماء ما يناسب مقتضى الحال كما سيأتي في كلام الشيخ. وأما دعاء العبادة في هذا الجانب، في جانب أسماء الله جل وعلا، فإنه يكون بالذكر والثناء والتعبد القلبي المستلزم لتعبد الجوارح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول يا غفور اغفر لي ويا رحيم ارحمني ويا حفيظ احفظني ونحو ذلك. ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، تتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. نعم. ذكر الشيخ رحمه الله على العادة الجارية في مصنفات أهل العلم سبب التأليف والنص على اسم الكتاب. أما سبب التأليف فمنزلة هذا الباب العظيم، ثم وقوع الخطأ والاختلاف في هذا الباب مما يتعين معه على أهل العلم أن يبينوا الحق والصواب. وقد أحسن الشيخ رحمه الله ما شاء الله أن يحسن في هذا الكتاب، فجزاه ربنا جل وعلا عن طلبة العلم والمسلمين خيرا. وطريقة الشيخ في التأليف في هذا الكتاب طريقة حسنة، وذلك أن طالب العلم كلما ضبط علمه عن طريق القواعد والضوابط كان هذا أحفظ لعلمه وأضبط لعلمه. ومما يوصى به طالب العلم في باب الاعتقاد وفي غيره أن يعتني بالقواعد والضوابط ما أمكنه، فإن حفظ الفروع وضبطها مما يتعسر، لكن إذا كان عند الإنسان قواعد كلية يرجع إليها هذه الفروع المتناثرة فإن هذا يجعله ضابطا للعلم ولا يجعل خللا يتطرق إليه في منهجه العلمي، فهو على طريق راسخة في العلم لا يحصل فيها اضطراب. ثم شرع الشيخ رحمه الله بعد ذلك في ذكر القواعد، وبدأ بقواعد الأسماء الحسنى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الباب الأول قواعد في أسماء الله تعالى، وفيه سبع قواعد. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله أسماء حسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى. الاسم في اللغة هو اللفظ الدال على المسمى، اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا. والمقصود بأسماء الله تعالى ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى على صيغة الاسم وتضمن غاية الحسن. وأسماء الله جل وعلا كثيرة واردة في الكتاب والسنة، وستأتي قاعدة خاصة بهذا الأمر. أسماء الله تعالى كلها حسنى، والذي وصفها بأنها حسنى هو ربنا جل وعلا، وذلك في أربعة مواضع من القرآن: في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفي سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وفي سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وفي سورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ولاحظ معي أنها في هذه المواضع الأربعة تقدم فيها الجار والمجرور، وهذا يدل عند أهل البلاغة على الاختصاص، فالله جل وعلا مختص بالأسماء الحسنى، والمخلوق وإنجاز إطلاق ما ناسب حاله مما يمكن أن يتصف فيه من المعنى من أسماء الله، فإنه وإن اشترك في هذه التسمية مع اسم الله تبارك وتعالى كتسمية المخلوق بالعزيز والكريم والسميع والبصير، فإن تسميته بذلك لا تعني أن له الاسم الأحسن أو أن هذه الأسماء في حقه حسنى. فالله جل وعلا مختص بكمال حسن هذه الأسماء وكمال صحة معانيها في حقه تبارك وتعالى. وحسن صيغة تفضيل من أحسن، فهي مؤنث، صيغة تفضيل مؤنث أحسن، تقول حسن وحسنة، وتقول أحسن وحسنى. ومعنى حسنى كما ذكر الشيخ بالغة في الحسن غايته، يعني ليس وراء حسنها حسن، يعني أن المتصف بها له الحسن الكامل. ووجه كون أسماء الله حسنى سيبينه الشيخ رحمه الله الآن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. مثال ذلك: الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكامنة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة وجه كون أسماء الله حسنى يرجع إلى ثلاثة أمور. أولا أنها متضمنة لأحسن الصفات وأكمل المعاني. والوجه الثاني أنها دالة على أعظم مسمى وأقدس مسمى، فمن حسن مسماها اكتسبت الحسنى. والأمر الثالث أنه لا يعتريها نقص ولا عيب ولا شر البتة، فلأجل هذا كانت أسماؤه تبارك وتعالى حسنى، وسيأتي التمثيل على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك: الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكامنة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. ومثال آخر. طيب. اسم الله الحي اسم الله الحي من جملة الأسماء الحسنى، والمعنى أنه المتصف بالحياة الكاملة التي لم يسبقها ابتداء ولا يلحقها فناء وانتهاء. حياة الله عز وجل حياة كاملة من جميع الوجوه. قال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. عفوا، الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وحياة الله تبارك وتعالى مستلزمة لبقية الصفات الذاتية من العلم ومن القدرة ومن العزة إلى غير ذلك. كما إن قرين هذا الاسم وهو القيوم مستلزم للصفات الفعلية، فالله جل وعلا الحي الذي له الحياة الكاملة، والقيوم القائم بنفسه القيوم لغيره. واسم القيوم يدل على معنيين: على استغناء الله تبارك وتعالى عن كل شيء، والمعنى الثاني احتياج كل شيء إليه تبارك وتعالى. فصار هذان الاسمان من أجمع ما يدل على صفات الله تبارك وتعالى من الأسماء. فاسم الحي مستلزم للصفات الذاتية، واسم القيوم مستلزم للصفات الفعلية، وقد جاء اقترانهما في ثلاثة مواضع في كتاب الله، ومنها أعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثال آخر: العليم اسم من أسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وقال تعالى: يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. المثال الثاني اسم الله العليم، وهذا الاسم تكرر وروده في كتاب الله جل وعلا كثيرا، والعليم دال على اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة العلم، وعلم الله عز وجل علم واسع شامل لكل شيء، فصار هذا الاسم متضمنا أكمل ما يكون من معناه. الله جل وعلا علمه واسع شامل لكل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فالله تبارك وتعالى علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون من الممكنات والممتنعات، حتى الأمور التي لم تقع ولن تقع، فإن الله جل وعلا علم أنها لو وقعت كيف تقع، بل حتى المستحيلات الممتنعات التي لا يمكن أن تقع أصلا، فإن الله جل وعلا علم على فرض وقوعها كيف سيكون الأمر، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن علم الله تبارك وتعالى علم واسع شامل لكل شيء، فهذا مثال على أن أسماء الله تبارك وتعالى حسنى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثال ثالث: الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الاسم الذي هو المثال الثالث اسم الله الرحمن، والرحمن على الصحيح اسم عربي، وأخطأ من قال إنه عبري، فإن العرب المحتج بكلامهم كانوا يعرفون هذا الاسم، وهذا موجود في أشعارهم. فالرحمن دال على اتصاف الله جل وعلا بالرحمة الواسعة، وصيغة فعلان تدل على المبالغة، فرحمة الله جل وعلا رحمة واسعة شاملة لكل شيء من العالم السفلي والعالم العلوي. قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، وهذا العموم عموم محفوظ. وتأمل في قوله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. والصحيح أن هذه الآية مشتملة على عموم وعلى خصوص، أما العموم ففي قوله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، فكل شيء قد ناله حظ من رحمة الله تبارك وتعالى، حتى الكفار، فإن الله تبارك وتعالى في الدنيا رحمهم، فلولا رحمة الله جل وعلا ما أكل الكافر ولا شرب ولا تنفس ولا أخذ ولا أعطى. وأما الخصوص ففي قوله: فسأكتبها للذين يتقون، وذلك هو الرحمة في الآخرة، فإنها خاصة بالمؤمنين. كل من مات على التوحيد ولم ينقض توحيده فإنه سيناله من رحمة الله تبارك وتعالى. حتى العصاة الذين شاء الله عز وجل تعذيبهم فإنهم سينالهم الله جل وعلا برحمته، فإنه سيخرجهم من النار إما بشفاعة الشافعين وإما بمحض رحمته تبارك وتعالى. يقول جل وعلا في الحديث القدسي: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت رحمة أرحم الراحمين. فالمقصود أن هذا مثال على أن أسماء الله تبارك وتعالى حسنى، بالغة في الحسن غايته، يستحق الله تبارك وتعالى لذاته أكمل ما فيها من المعاني وأكمل ما فيها من الحقائق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. مثال ذلك بيّن الشيخ رحمه الله وجهين من أوجه حسن أسماء الله تبارك وتعالى. أما الوجه الأول فهو النظر إلى كل اسم من حيث ما تضمنه من المعنى، فكل اسم له جل وعلا من حيث هو قد تضمن أحسن المعاني على الإطلاق. والوجه الثاني الذي ذكره حسن أسماء الله تبارك وتعالى باعتبار اقترانها، فإن كل اسم على انفراده هو أحسن الأسماء، وبضمه إلى غيره فإنه يجتمع كمال إلى كمال. وضرب الشيخ رحمه الله لهذا مثالا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم. والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعتريهما الذل. ضرب الشيخ رحمه الله مثالا على ما ذكر باقتران اسمي العزيز والحكيم، وهذان الاسمان قد اقترنا مع بعضهما في مواضع كثيرة زادت على 40 في كتاب الله جل وعلا. والكمال الذي ظهر باجتماعهما هو أن عزة الله جل وعلا عزة بحكمة، كما أن حكمة الله تبارك وتعالى حكمة بعزة، وهذا أكمل ما يكون وأحسن ما يكون. وقس على هذا كل ما وجدته من الأسماء المقترنة في كتاب الله تبارك وتعالى، والاقتران قد جاء في الأسماء في نحو 60 اقترانا في كتاب الله تبارك وتعالى. والذي يتأمل في هذا الاقتران يظهر له من أنواع العلوم والفوائد شيء كثير. تأمل اقتران الرحيم بالودود: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. كيف أنه تضمن ألطف ما يكون من المعنى وأجمل ما يكون من المعنى، فإن الله جل وعلا يرحم من يتوب إليه، ولكنه يجمع مع هذه الرحمة محبته تبارك وتعالى لهذا التائب. قد ترحم من لا تحب، لكن أن ترحم وتحب فهذا غاية الكرم وغاية الإحسان. فانظر ما ألطف وقع هذا الاقتران. وكذلك الأمر في بقية الأسماء المقترنة كالسميع والعليم والسميع والبصير والعزيز والحميد والعلي والعظيم والحي والقيوم إلى غير ذلك، فإنه باجتماع الاسمين يجتمع كمال إلى كمال وحسن إلى حسن. بل قد يدل هذا الاقتران على سعة وإحاطة عظيمة، كالاقتران الحاصل بين اسمي الأول والآخر، فإنهما يدلان على الإحاطة الزمانية، وكذلك بين الظاهر والباطن فإنهما يدلان على الإحاطة المكانية. وقس على هذا، فهذان وجهان يدلان على حسن أسماء الله تبارك وتعالى، وهذا باب عظيم، والمتأمل فيه يظهر له أنواع من الفوائد والعلوم. ويمكن أن يضاف إلى ما ذكر الشيخ أيضا أن من حسن أسماء الله تبارك وتعالى أن الاسم الواحد قد يتضمن معنيين أو ثلاث أو ثلاثة أو أربعة، كلها حق وكلها أحسن ما يكون من المعاني، وهذا شيء عظيم انفردت به أسماء الله تبارك وتعالى. فاسم العزيز الذي مر معنا قبل قليل يتضمن ثلاثة معان: معنى القوي، ومعنى القاهر الغالب، ومعنى الممتنع الذي لا يناله سوء، وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء. هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. كذلك اسم الحكيم قرين العزيز في مواضع كثيرة: الله جل وعلا الحكيم ذو الحكم وذو الحكمة وذو الإحكام. فانظر كيف تضمن هذا الاسم ثلاثة معان. كذلك الودود الذي مر بنا قبل قليل، فالصحيح أنه يدل على معنيين: على معنى المحبوب وعلى معنى المحب، فالله يحب والله يحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. كذلك الجبار يدل على صفة الرحمة، فهو يجبر قلوب المنكسرين، ويدل على صفة القهر، ويدل أيضا على صفة العلو. فانظر هذا الحسن العظيم في أسماء الله تبارك وتعالى من هذا الوجه. ويمكن أن يضاف وجه رابع، وهو أن أسماء الله تبارك وتعالى لا ترادف فيها، فهي إما أن تكون متباينة كالسميع مع البصير أو كالعزيز مع الحكيم، وقد يكون بينها عموم وخصوص، فيكون بعضها كالتفصيل لبعض. مثال ذلك اسم الله جل وعلا الخالق واسمه البارئ. فالخالق يدل على صفة الخلق بالعموم، والبارئ يدل على خلق ما فيه حياة، ومثله أيضا اسمه العليم واسمه الخبير. فالعلم دال، فالعليم دال على صفة العلم بالعموم، والخبير دال على صفة الخبرة التي هي العلم بدقائق الأشياء وخفاياها. فهذا أيضا وجه يدلك على حسن أسماء الله تبارك وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية. طيب، أختم بالفوائد التي نجتنيها من معرفتنا بكون أسماء الله تبارك وتعالى حسنى. أولا، إذا علمنا أن أسماء الله جل وعلا حسنى فإننا نعلم أنها توقيفية، وذلك أن إدراك أحسن الأسماء المتضمنة لأعظم المعاني المضافة إلى أكمل مسمى لا يمكن أن يستقل بها المخلوق الظلوم الجهول العاجز الناقص من كل وجه. ولذا كانت أسماء الله تبارك وتعالى حسنى. أسماء الله جل وعلا ثابتة له بتسميته نفسه بها وليس بتسمية المخلوقين، أأنتم أعلم أم الله، وسيأتي لهذا قاعدة مستقلة إن شاء الله. الأمر الثاني، أن نعلم أن أسماء الله جل وعلا أسماء مشتقة، وأنها أعلام وأوصاف ليست جامدة، لا معنى تحتها ولا شيء تدل عليه، كما يقول من أخطأ في هذا الباب. والأمر الثالث، أن نعلم أن أسماء الله وصفاته ليس إليها نقص، أو ليس فيها نقص ولا يعتريها خلل ولا يلحقها شر، فالشر ليس إلى الله، ليس إلى ذاته ولا إلى أسمائه ولا إلى صفاته. لعل هذا القدر فيه الكفاية، ونكمل غدا إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.